تفسير الآية 108 من سورة النساء، يقول تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة ومن يتشبه بهم يختفون ويستترون من الناس خوفا وخجلا من اطلاعهم على أعمالهم السيئة وعتابهم وعقابهم لهم، ولا يستترون من الله ولا يستحيون منه ولا يستشعرون مراقبته لهم، ولا يخافون فقدان حبه وإسعاده في الدارين بل وعذابه بما يناسب فيهما، رغم أنه هو حتما الأحق بأن يخجل منه ويخشى من عقابه، لأنه هو تعالى معهم بعلمه وقدرته أينما كانوا، مطلع عليهم حين يدبرون ما لا يقبل ولا يحب من القول والفعل، إذ هو يعلم أي سوء منهم حتى وهم يدبرونه بدواخل عقولهم وفي الخفاء قبل قولهم وفعلهم إياه. إن قبح تصرفهم هذا يدل على بعدهم عن ربهم وإسلامهم. قوله تعالى: وكان الله بما يعملون محيطا، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، محيطا أي يحيط بعلمه التام بكل شيء من خلقه وكونه، أي يلف به ويحيطه من كل جانب، فالجميع تحت قدرته وأمره وحكمه وسلطانه ونفوذه، فلا يفلت أحد ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه خافية منه، فلا مفر إذن لأمثال هؤلاء، ولا يصعب عليه حتما العلم بما يبيتون. وفي هذا تحذير شديد لأهل الشر أنه تعالى يعلم كل أقوالهم وأفعالهم العلني منها والسري، وسيجازيهم عليها حتما بما يناسبها من شر وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ، وليحسن الاستعداد لذلك لفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.